إذاعة البرنامج الثقافي من القاهرة. أهم الأحداث الثقافية والفنية في عام 2017. الإعداد شادية عبد الفتاح. هندسة إذاعية كمال إمام. تقديم فردوس عبد الرحمن. أهم الأحداث الثقافية والفنية في عام 2017. إخراج عبير بركة. مستمعينا الأعزاء مرة أخرى مساء الخير وكل عام وأنتم بخير. عام رحل وعام قادم يا رب نتمنى فيه الإنجاز والإبداع والأمان والسلام. أصدقائي، تميز عام 2017 بتظاهرات ثقافية مهمة توجت أغلبها بجوائز كبيرة. على سبيل الذكر لا الحصر، نجد الأحداث الثقافية التالية التي شهدها هذا العام والتي يمكن اعتبارها الأهم والأبرز من بين آلاف الأحداث الثقافية التي حصلت حول العالم. لدينا في عام 2017 مسابقة الأوسكار، وهي نظمت في نسختها 89 في شهر فبراير 2017 من تنظيم أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة، وقد فاز فيها أفلام عديدة وأشخاص أيضا ومبدعين كثيرين من ممثلين ومخرجين ومساعدي تمثيل أو ممثلين أيضا. كمان تميز هذا العام 2017 بوفاة العديد من المبدعين المصريين والفنانين والممثلين، مثل الممثل المصري الفنان الجميل أحمد خليل، أيضا النجمة التركية مريم أوزيرلي، والشاعر ألبير حرب. مستمعينا الأعزاء، برضو كان هناك مهرجان القاهرة السينمائي في شهر تشرين الثاني ونوفمبر. مهرجان القاهرة السينمائي كان في دورته 39 بحضور مجموعة من نجوم الفن، وحصلت هذه الدورة على اسم الراحلة شادية، ووقف الحضور دقيقة حداد على روح. أيضا مهرجان دبي السينمائي في دورته 14، وأيام قرطاج السينمائية في دورتها 28. كان العام الحقيقة مليء بالمهرجانات والمسابقات والجوائز الأدبية. كمان شهد زي ما قلنا العديد من أو رحيل العديد من الفنانين ورموز الفكر والثقافة، كما أوضحنا في الفترة التي سبقت هذه الفترة التي نحن بصددها الآن. مستمعينا الأعزاء، معي اليوم مجموعة من الكتاب والمثقفين. الأستاذ الدكتور محمد الطواب الكاتب الصحفي، أهلا بيك يا فندم. أهلا بيك كل سنة وحضرتك طيب. حضرتك طيبة يا فندم. دكتورة رباب شياتي الشاعرة، أهلا بيك كل سنة وأنت طيبة. أستاذ محمد طعيمة الكاتب الصحفي والأديب أيضا الروائي والقص، كل سنة وحضرتك طيبة. وحضرتك طيبة وكل مستمعينا طيب. يعني نريد في هذا الوقت الذي سنقضيه مع إنجازات 2017 أن يعني تكون حلقة بانورامية على ما حدث في 2017. الكاتب الصحفي الأستاذ محمد الطواب. والله أنا في البداية عايز أقول أن أنا مش متخصص فن وكده، أن أنا لا، وأنا لسنا محصورين في مواضيع الفن. وعندنا طبعا 2017 كانت أحداث شوية مش كويسة، أو فيها أحداث كتير طفت على السطح، يعني كانت للأسف محزنة لحد ما، ولكن عندنا برضو أحداث كانت سعيدة وكانت لها وقع جيد على المواطن المصري. فلو حبيتوا أن أنا أعمل سرد لكل الأحداث أو بشكل سريع كده بانورامي للأحداث اللي حصلت في 2017. لا طبعا مش هيبقى من أول لحظة كده كل الأحداث، يعني ننتقل يعني منها. أنا طبعا الأبرز، حدث الأبرز في 2017 وتولي دونالد ترامب طبعا رئاسة الولايات المتحدة، وطبعا كان تولى الانتخابات الرئاسية تمت في 20 يناير تولى الحكم بعدها، وطبعا شفنا ردود الفعل الكثيرة المضادة لنجاحه أو فكرة نجاحه. صحيح. أو الناس حست بصدمة لأنه ما كانوش متوقعين نجاحه، وبعضهم يعني قال أن نجاحه مش نجاح حقيقي ونجاح يعزى به إلى جهات تانية ودول تانية زي روسيا ساعدته في الانتخابات أو ما إلى ذلك. بس ده مش موضوعنا، موضوعنا أن ترامب أصبح حقيقة وأصبح مؤثر في مستقبل العالم، والمستقبل العالم والحين أثاره ظهرت مبكرا بشكل سريع جدا. يعني انسحابه من اتفاقية المناخ باريس دي، يعني في المحللين السياسيين والعلماء الفيزياء والطبيعة بيقولوا أنه هيتسبب في كارثة للكرة الأرضية، وأن عمر الكرة الأرضية مش هيطول أكتر من 100 سنة، وعلى سكان الأرض أنهم يبحثوا عن كوكب آخر يعيشون فيه نتيجة لما فعله ترامب. لأن بيقولوا أن الدول الصغيرة اللي كانت بتعمل حساب أمريكا وتلتزم باتفاقيات المناخ هتبتدي بتلاقيش حد يضبطها أو حد يجبرها على احترام الاتفاقية، فبالتالي هيتعدد. طب ما السبب في أن ترامب هم بيشوفوا أنه هو لن يضبط أي إيقاع ولن ترامب يعطي. سياسته من أول يوم أنا أمريكا وبعد ذلك أي حاجة تانية، أمريكا مصلحة أمريكا قبل أي حاجة تانية، وبالتالي هو بيشتغل على هذا الخط والاتجاه ومش هيحيد عنه، وعمل كتير قوي في الشهور اللي فاتت اللي بيدل على أنه فعلا أمريكا أولا ثم أي حاجة. طب هو بس يعني احنا مش عايزين نعملها طبعا فقرة سياسية، لكن لابد أن أستغل خبرتك السياسية في هذا المجال وأقول لك يعني هو كل رؤساء أمريكا في الحقيقة هو أمريكا ومن بعدها الطوفان. فإن كان بقى ترامب صريح شوية ويعني لديه هذه الجرأة في الحديث، فبتهيألي يعني الحكاية واحدة أصلا. هو حضرتك عندك حق، كل الرؤساء اللي بيجوا بينفذوا سياسة، سياسة عامة وسياسة مخططة ومعروفة ومعروفة سلفا بغض النظر عن اسم الرئيس. أمريكا هي أمريكا، ولكن ترامب شوية صريح ومتهور وما بيعرفش يزوق الكلام زي ما بيقولوا، وما بيعرفش ان هو يجامل حد، ولكن هو وكمان متسرع في انه يقول اراءه بشكل ممكن يغضب الكثيرين، وممكن وبعدين اعلن تحيزه بشكل سافر لاسرائيل بشكل يعني يعني ملوش مثيل ولم يسبق له نظير في مع رؤساء امريكا منذ ان نشات وحتى الان. يعني اول ما فكر ينقل السفاره للقدس، وده طبعا خطوه يعني حتى لو كانوا الرؤساء اللي قبل كده لامريكا كانوا ينوي نقلها لامريكا، ولكن هم ما كانوش بيصرحوا ده. صرح وبعد شهور قليله من بتشوف ان تصرعاته دي يعني ممكن تجعل قراراته ملهاش ثقل في المجتمع الدولي ولا في المؤسسات الدوليه ان تعترف بها، ولا بتشوف انه عمال يورط في العالم؟ هو زي ما حضرتك قلتي هو بيورط في العالم، واخشى ما اخشى انه يصطدم بقوة تانية ملاوءة ليه، مثلا رئيس كوريا الشمالية. يبقى مستقبل العالم ما بين اثنين يعني يعلم الله مدى صحة قواهم العقلية. فنأمل انه ما يوصلوش لحد الصراع المسلح او الحرب العالمية الثالثة. طيب نعرج بقى على بعض الاحداث الهامة ايضا. في 2017 للأسف كان عندنا في بداية في شهر أبريل كان تفجير كنيسة مرجرجس في طنطا، وبننتهز الفرصة أن احنا نقدم تعازي طبعاً لكل أخواتنا المسيحيين والمسلمين. المستهدف هنا مش المسيحيين بس، وقبلها بأيام معدودة كان المسجد مسجد الروضة في سيناء، فندل على شيء فبيدل على أن المستهدف الشعب المصري طبعا، وليس فئة وليس ديانة وليس الأمة. يعني من يقومون بهذه الأعمال حاولوا قبل كده او حاولوا سابقا ان هم يستغلوا المسيحيين في انهم يظهروا على انهم مضطهدين او انهم اقليه او انهم يمارس ضدهم سياسات. بتشوف انه ده كان غباء من الايادي الارهابيه انها تقتل المسلمين برضو في مسجد، بحيث ان احنا يبقى عندنا مبررنا النهارده لاخواننا المسيحيين ونقول لهم انه احنا كلنا بنتحارب؟ ولا بتشوف هم يعني ماذا قصدهم من مثل هذين العملين، ان يقتلوا مصلين المسجد ثم يقتلوا مصلي الكنيسه؟ وانا قلت لحضرتك المستهدف الشعب المصري. وكان الاول يحاولون الايحاء بان المستهدفين المسيحيين لاحداث نوع من الفرقه والفتنه الطائفيه وما الى ذلك، ولكنهم فشلوا. حتى استعانوا بأقباط المهجر الذين كانوا يستقون بامريكا ويستعدونها على مصر، ولكن باءت كل جهدهم بالفشل. ومن الذي افشلهم؟ المسيحيين المصريين المخلصين الشرفاء المواطنين الذين يؤمنون بمبدا المواطنه ويعرفون من هم المسلمين ومن هم شركائهم في الوطن. بتشوف انه عام 2017 له خاصيه او سمه يعني مميزة معينة عن بقية الأعوام الماضية التي تمت فيها الحوادث الإرهابية؟ 2017 من ناحية الإرهاب. من ناحية الإرهاب 2017 ابتدت الذئاب المنفردة كما يطلقون عليها أو أفراد الجماعات المتطرفة يحاولون ابتكار وسائل وسبل جديدة، منها اللجوء لتفجير الأماكن العامة والكنائس، ولم يتورعوا عن تفجير المسجد أيضا، ولكن تفجيرهم للمسجد كان وراءه خطة أخرى أو بحث عن سبب لأسباب الفرقة بين الشعب المصري وبين طوائف الشعب المصري، وادعوا أن المسجد كان يضم شيعة صوفية أو صوفية أو كان يريد إيقاع الوقيعة بين السنة والشيعة. والحمد لله احنا في مصر ما عندناش سنة بمعنى سنة وشيعة بمعنى شيعة، عندنا مسلمين، عندنا أهل البيت طبعا. عندنا الناس كلها بتحب أهل البيت وبتحب الطرق الصوفية وكل الطرق، ولكن مش بالشكل اللي ممكن نجده في اي دوله في العالم زي العراق او غيره او غيره. الحمد لله احنا عندنا ناس معتدلين في كل الطوائف والملل والمنح احنا لدينا يعني ان كان قلب الشعب المصري يهفو الى اهل البيت، ولكن هو لا يتخذ هذا كعقيده راسخه كالعقيده الشيعي، ولكن هي نوع من المحبه والهوى بالزبط. يعني وهذا هو طابع التعدد الى الله طابع الشعب المصري. حدث ثالث فقط عشان بس نتكلم بقى في الحاجات الادبيه والشعريه والفنيه، في عندنا طبعا رد على تحويل او محاوله نقل او قرار نقل القدس لنقل السفاره الامريكيه للقدس. طبعا كان في الاجتماع اللي دعت اليه مصر للاعتراض على القرار، وان القرار ده في الامم المتحده طبعا صوتت الجمعيه العامه يوم الخميس مش فاكر التاريخ بالظبط، ولكن فوجئنا ان 128 دوله الحمد لله ايادت قرار مصر برفض نقل السفاره الامريكيه للقدس. قول لي حضرتك على المستوى السياسي ده ثقله ايه؟ ده ثقله ان احنا ابتدينا نتحرك صح الدبلوماسيه المصريه. لا النتائج يعني هل ده ملزم؟ يعني هذا التصويت ملزم لاي جهه؟ ان لم يكن ملزما فهو يعني بيعكس مدى احقيه المسلمين واحقيه الفلسطينيين بان القدس تظل عاصمه فلسطين، وان القدس ده مكان مقدس للمسيحيين والمسلمين. وبالتالي يعني انذار لترامب او لاي حد يحاول ان هو يقرب من القدس، حتى لو كان في دول تانية ادعت ان هي في طريقها انها تنقل سفاراتها للقدس، ولكن هيفكرهم مئات المرات قبل ما يحاولوا ان هم ينقلوا. تفتكر انه هيجيب اثر فعلا؟ اكيد على ترامب المتهور ده. اكيد ان يعني بالمثل الدارج الهيار ما يسيبش يدوش، ولكنه هو يعني بعد كده اعلن تاجيل تنفيذ القرار لمده سنه، وفي خلال السنه دي ممكن مش يعدل عن القرار ولكن ياجله تاني لغايه بس كان بيسعى لمصلحه امريكا وتميع او يميع هذا القرار. يعني اذا كان بيسعى فعلا لمصلحه امريكا فانه سوف يتراجع او سوف يؤجله الى اجل غير مسمى، لان امس بالامس في احد الصحف مواطن امريكي داعشي يهدد رئيس ترامب بأنه سوف يرفعون علم أو راية الإسلام أو راية داعش على البيت الأبيض. فتخيل التحدي. فمعنى كده يعني ان يعني القرار ده ليه تبعات كتير قوي, والدول اللي أيدت القرار كمان وحينشط الحركات الإرهابية الإرهابية وابتلوا فعلا ان هم يهددوا الدول اللي أيدت القرار. في كمان حاجة طريفة قوي ان ما بين الدول اللي عرضت القرار او قالت لا أيدت قرار ترامب دول غريبة كده واسمها ما سمعناش قبل كده, دول اسمها بالو, هندو راس يمكن نسمعها, غواتيمالا ممكن, مايكرونيزيا اسمها حتى داين مايكرونيزيا, وتوغو او توغو, وفي بلد بقى غريبة او اسمها ناورو. ناورو دي تبع الصين والحاجات دي ولا ايه؟ ناورو دي على خريطة حاولت الاقيها ما لقيتهاش, بس هي حاجة كده زي الاسماء كده فيها هندي على صيني. لا دي قريبة من كلمة نارو, نارو بالياباني يعني ضيق. فانا اعتقد ان برضو ليها علاقه بالمسألة. بلد ضيقه. فالطريف اللي انا لقيته ان الدوله دي اللي يدت قرار ترامب او اعترضت على قرار مصر ان هي كاسرائيل رشتها, دفعت لها رشوه, عملت لها محطه صرف صحي في البلد اتكلفت 67,000 دولار بس. هذه الرشوه اسرائيل بقى عامله اليومين دول حاجه اسمها صندوق مساعدة دول العالم الثالث. اللي اتعمل ده مخصوص عشان يرشوا الدول عشان تصوت على يرغبون في تصويتها لصالحهم. فطبعا اسرائيل بتشتغل بشكل يعني هذا على المستوى السياسي. طبعا ما زلنا نتحدث وما زالت الفترة بها العديد من الفقرات. لدينا الدكتورة رباب شياتي الشاعرة, بالتأكيد حنكلمها عن عالم الشعر على المستوى الشخصي وعلى المستوى العام في مصر, أيضا الروائي والقاص الأديب الأستاذ محمد طهيمة الكاتب الصحفي, وسنتحدث في هذا فاصل ونعود. عدنا إليكم مستمعينا الكرام في هذه الفترة نقدمها في نهاية هذا العام عام 2017 الذي يرحل بأحزانه وأفراحه سريعا. مستمعينا الكرام نستقبل بإذن الله غدا يوما جديدا من أيام السنة الميلادية الجديدة 2018. كل سنة وحضراتكم طيبين. ومعنا أمام ميكروفون الهواء الأستاذ الدكتور محمد الطواب الكاتب الصحفي ودكتور رباب الشيتي الشاعرة والأستاذ محمد طعيمة الكاتب الصحفي والروائي والقاص. لازلنا معكم مستمعين الكرام. هذه تحياتي منى منير، كمال إمام هندسة الهواء، عبيد بركات الإخراج والإعداد، شجي عبد الفتاح. أهلا بكم مرة أخرى، كل سنة حضراتكم طيبين. طيب نتوقف يعني من بعد عالم السياسة إلى الشعر. دكتورة رباب الشيتي تفضل. يا دكتورة مرسي جدا أستاذة منى، وأنا والأستاذة فردوس سبقتك بالحديث، وأنا متشكرة جدا وبشكر كل مصر اللي 2017 كانت مليئة بالزخم ومليئة بالأحداث. يمكن في أحداث مأساوية وفي أحداث مبشرة. من أهم الأحداث المبشرة اللي أنا بحب أن أنا أتكلم عنها عن المرأة. المرأة الوزارات في الإمارات وصلت تبوأت على الصعيد العربي على الصعيد المصري عام 2017 كان عام المرأة المصرية، كان عام المرأة المصرية بقيادة القائد العظيم سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأنا بشكره ويكفي إن هو علم من شأن المرأة، والمرأة المصرية عظيمة من قديم الأزل. تقرير صدر مؤخرا عن اختيار 4 شخصيات مصرية كأكثر 100 امرأة ضمن أكثر 100 امرأة على مستوى العالم والمنطقة العربية من مصر، سحر نصر مع حزب الألقاب طبعا، ومجموعة من وغادة والي، ويعني من الحقيقة شخصيات أضافت الكثير إلى الحياة المصرية. نعم، يكفينا سيدة هاجر أم المسلمين وأم العرب إن هي كانت سيدة مصرية، ولولا عظمة السيدة المصرية وما بها من صفات لا توجد في أي امرأة فقط على مستوى العالم. يعني بعض الأحزان التي أصابت جسد الحياة الاجتماعية في مصر. يكفي سيادة الرئيس إن هو في إحدى الخطابات بيقول بيخاطب المرأة المصرية بيقول لها ساعديني وساعدي مصر. دي لما سيادة الرئيس بيقول للمرأة المصرية ساعديني وساعدي مصر، هو يعلم تماما قيمة المرأة المصرية. أنا بقول لمصر هتعدي بأمان إن شاء الله، وكل الأحداث الحياة اللي بتتحمل أعباء الحياة في مصر هي المرأة المصرية، وهي التي بتدير البيت فعلا في ظل الظروف اللي بتمر بيها، الغلاء الأسعار، الأزمة الاقتصادية الطاحنة التي يمر بها المجتمع المصري. المرأة هي حائط الصد الأول والأخير طبعا. برغم أنه بعض يعني المشاكل الاجتماعية التي تصيب المرأة في الشارع المصري الحقيقة مؤسفة جدا. بقول للمصري يا مصري يا جبار، يا صبر يا صبار، قلبك يدوق المر والبسمة كيف الدر، إن مس عدو توبك أو مشي في دروبك، راحت فين بإيدي ولا ندل عندي مر، حاكل في بيت البر واشرب عليه المر، ولا تنحني جبهتي ولا تنكسر قوتي وعيش ترابك حر. في حاجات كتير قوي. أشكرك يا أستاذ دكتورة رباب. أنتقل بالحديث لأستاذ محمد طعيمة الكاتب الصحفي والروائي والقاص. أستاذ محمد أهلا بحضرتك، كل صحتك طيب. طيب أنا هقول لحضرتك يعني وضع الصحافة في مصر 2017 كيف تقيم؟ يعني أنا مش عايز أتكلم عن وضع الصحافة، أنا عايز أتكلم على حاجة أهم من وضع الصحافة في مصر في 2017. عايز أتكلم على النمو والقوى الناعمة. يعني إحنا في الستينات مثلا مصر كانت الصحافة من القوى الناعمة يا فندم. لا خلينا نتكلم على القوى الناعمة المؤثرة أكتر. يعني الصحافة أنا صحفي ورجل من قبل الصحفيين، ولكن يعني الوطن رجعت مكانة الصحافة. الوطن العربي يا أستاذة عرف مصر من خلال السينما، عرف مصر. يعني أنا مثلا كنت بحضر مهرجان في المغرب من شهرين ثلاثة، أنا مش مواطن مغربي قابلني في الشارع مثلا مصري ويحكي معاك مصري ويتكلم مصري وفرحان بالدراما والموسيقى والغناء والمسرح. احنا اللي حصل ان احنا في الستينات كنا بننتج حوالي 100 فيلم في السنة. بدأ الوضع يوصل لمرحلة الغزو الخليجي وبدأت تطلع أفلام المقاولات. بداية من الألفينات بدأ الإنتاج السينمائي يقل. تراجع دور الدولة في إنتاج ال 2010. دلوقتي احنا بننتج تقريبا حوالي 30 فيلم في السنة بعد ما كنا بننتج 200 فيلم في السنة. والظاهرة المؤسفة كمان المؤتمرات المهرجانات بدأت تبدأ بأفلام غير مصرية. لا يعني بص يعني احنا هنتكلم عن المهرجانات, ولكن دلوقتي خلينا بس الأول نقول إن في صحوة إنتاج سينمائي حصلت في مصر. سيادة الوزير حلمي نمنم قال إن الدولة هترجع تنتج تاني, ده حاجة عظيمة جدا. يعني احنا أفضل أفلام شفناها طه القاهر والقاهر ما عدا فيلم المسافر اللي خد لا فيلم المسافر ده كان له وضع خاص عشان حضرتك عليه لا يعني يعني لا كان كان من انتاج الدوله ولكن اثار جدلا كبيرا جدا عند عندنا حاجه اسمها المؤسسه المصريه العامه للسينما. المؤسسه المصريه العامه للسينما دي كان مين اللي شغال فيها؟ كان استاذ الاساتذه الكبار استاذ كامل الشيخ, الناس دي كانت موظفه بس ما تقوليش تعالى امضي كل يوم وامشي ما بقى هو مبدع. بس انا علشان خاطر استفيد من ابداعه انا جبته خليته موظف في المؤسسه العامه المصريه للسينما, بديله مقابل تعبه وشغله في مقابل ان هو يطلع لي عمل زي العقل القروان زي القاهره 30 زي الافلام العظيمه اللي شافتها السينما المصريه واللي علمت العرب والعالم كله اللهجه المصريه العظيمه. اللي حصل في فيلم المسافر ده كان وضع تاني خالص. شوية موظفين في صندوق التنمية الثقافية جالهم أمر من وزير الثقافة ان هم ينتجوا فيلم خلاص اسمه المسافر. معلش مع احترامي مع احترامي في النهاية ده عمل فيلم من انتاج الدولة. لا لا وعمر الشريف عمر الشريف هو اللي كان بطل الفيلم. انا لما جيت الإذاعة انا جاي لقي فيه مذيعة شاطرة قاعدة قدام مني. اللي حصل ان طلع قرار من الوزير ان ينتجوا فيلم اسمه المسافر عشان يستغلوا اسم الاستاذ عمر الشريف, فبعتوا لي صندوق التنميه الثقافيه اللي هو كله موظفين عشان يطلعوا منتج فني في الاخر, وهي دي اصلا مش شغلتهم. ف يعني زي ما احنا بنقول في المثل الدارج بتاعنا ادي العيش لخبازه. صندوق التنميه الثقافيه لكن حسب على الدوله يا فندم يا استاذه ما هي فكره حسب على الدوله حسب على الدوله لا بتدي مين ينتج؟ انا ممكن اجيب راجل من الشارع اقول له تعالى اقعد قدام المايك دوت وابقى مذيع ويدير الحوار اللي احنا فيه دلوقتي. على فكره هم بياخدوا موظف اجورهم من ضرايبنا. لا يعني. دي ما لهاش علاقه خالص على فكره. هم في الاول في الاخر ده موظف مش فنان مش مذيع زيك مش ما عندوش دي, هو موظف وانت جبته. وده اختزال على فكره. احنا اللي حصل لنا من تدهور ثقافي في السنين اللي فاتت دي كلها هو ده النتاج اللي انت شايفاه في الشارع ولاد سليم من لبنين في كل حته مسمعين. ده نتاج الاختزال الثقافي اللي حصل لنا خلاص. الناس دي ما اتعلمتش تقرا, ما هي مش منطقته. انت بتحاسبيه على ايه؟ انت بتحاسبيه انت حاسبي بقى الاول الاول حاسبي اللي لها مؤسسه العامه المصريه للسينما تعالي حاسبي بقى اللي دخل في التلفزيون نظام المنتج المشارك اللي بعد كده بقى بنت كل الشغل ولغى التلفزيون. تعالي حاسبي لي حاجات اللي قزم كمان مؤسسات الدولة واللي قزم شركات الانتاج المصرية لصالح جهات خارجية. بص اللي قزم الإذاعة المصرية والتلفزيون المصري العظيم الشامخ دوت علشان شوية قنوات برا معروف انتاجهم منين وفلوسهم جاية منين. انت هي منظومه حضرتك منظومه جايه بتقول ايه؟ بتقول ان انا كوزير لا انا غلطان ان انا او من الاول لما عندي فكره مشروع تعالى ده اول ادور اشوف مين المبدع اللي هينفذ لي الفكره دي. ما انا عندي فكره هنا ما اروحش اوديها لشويه موظفين ينفذوها خلاص. ده بيرجع بقى تاني هو زي ما بنقول هو الدوله دلوقتي بدات تهتم ان هي تنتج تستعيد هذه الامجاد الضائعه. لازم دي قوه دي قوه مصر الناعمه يا جماعه. دي قوه مصر الناعمه بجد. يعني عايز اقول لكم انت لو قعدت مع حد مثلا يمني او سوري او مغربي, المغاربه بيتكلموا اللغه الفرنسيه الجميله بتاعتهم اللي هي المدموجه بالعربي ما تفهميش, لكن لما انت بتتكلمي مصري هو بيفهمك بيفهم كل. قابلت احد الفنانين اللبنانيين وقلت له اهلا بك كممثل لمعشوقة العرب لبنان, قال لي اهلا بك ممثلة لام الدنيا مصر. يعني هم عندهم فخر واعتزاز طبعاً برغم بعض الحوادث الفردية اللي بتحصل هي في اعتداءات على المصريين. دي تصرفات فردية وبتحصل عندنا هنا مصرياً وممكن يبقى فقط اللي هي يعني التحرك الدبلوماسي الذي احنا بنتكلم بقى على القوى الناعمة. القوى الناعمة الجميلة بتاعتنا اللي الناس عرفونا بيها الأغنية الجميلة لما مثلاً في لبنان خلاص يقول لك مثلا احنا بنصحى الصبح على صوت فيروز بننام على صوت ام كلثوم خلاص. وانت ماشيه في شوارع بيروت بالليل تلاقي كل الكافيهات مشغله ام كلثوم او عبد الحليم خلاص. بالنهار الصبح ساعه الصبحيه كده احنا عايزين احنا نستعيد بقى دلوقتي نعمل ايه؟ هي الدوله فعلا بدات تتحرك خلاص, وده توجه دوله على فكره مش توجه افراد خلاص. وانا يمكن انا كنت كاتب مقال استاذ محمد طه كان ناقشني فيه خلاص, قدمها صفحاتنا الجزائر على وجوهنا, وهو كان عنده بعض الاعتراضات على المقال. المقال كان بيقول وقت مباراة مصر والجزائر, الجزائر من شهر قرمت الفنان الجميل محمد فوزي وسمت معهد الموسيقى عندهم في الجزائر لان هو اللي عمل النشيد الوطني. احنا محمد فوزي عمل لنا مئات الاغاني خلاص, احنا ساعه النكسه ولم يكرم طوال حياته يعني. لم يكرم طوال حياته من الدوله, هو كرم من مؤسسات خيريه واهليه وجمعيات ولكن ما كرمش من الدوله. وقدم خدمات جليله للفن وصناعه الفن في مصر. ساعه النكسه يا استاذه خلاص كان كل الاغاني اللي موجوده في مكتبه التلفزيون هي ناصر والصور. ساعه النكسه ما لقيوش غير اغنيه محمد فوزي وطني احببتك يا وطني, هي الوحيده اللي بتتكلم عن مصر. بلدي احببتك يا بلدي. محمد فوزي عشان عمل النشيد الوطني اغنيه للجزائر اطلقوا اسمه على معهد الموسيقى وعملوا له وسام باسمه اللي هو اعلى وسام دلوقتي في الجزائر, اسمه وسام محمد فوزي. احنا ما قررناش محمد فوزي حاجه كرامه النبي في وطننا. لا لا اللي بيحصل لا, دولة بدأت دلوقتي بقى تفكر في نظرة قصيرة بعد إذنكم يعني لدور المثقف في مصر, وفاكرين ان المثقف هو في برج عاجي منفصل عن قضايا مجتمع, لكن ممكن يكون المثقف ده اولا مصدر للدخل, يكون مصدر للقوى الناعمة زي ما أستاذ محمد بيقول, ممكن يكون سفير لداخل سفير للثقافة المصرية داخل مصر وخارج مصر. رأيكم إيه في الكلام ده؟ تفضل يا دكتور. أنا بؤيد الأستاذ محمد, بس في لي حاجة إن في دار الأوبرا كانت عاملة احتفالية للجالية اليمنية في الاحتفال بالأعياد بتاعتهم في 1 نوفمبر اللي فات, وكانت تحت رعاية وزارة الثقافة الوزير حلمي النمنم, وكان في حضرها فيها السفير اليمني, وكانت قدمت فولكلور اليمني في اليمني ولا الياباني؟ لا اليمني. أنا بتكلم عن الدول العربية لأن مصر دلوقتي بقت المظلة الأحداث اللي حصلت في الدول العربية, ففي الجاليات هي اللي بتستقبل الجاليات الفارين من طبعا تبعات الحروب الأهلية أو الحروب بالضبط, سواء كان سوريا أو اليمن أو العراق. الناس دي فيها فنانين وفيها كتاب وفيها شعراء, مين اللي بيحتضنهم هنا في مصر؟ هي مصر نفسها, هي وزارة الثقافة وغيرها من الوزارات الأدبية. كان في اللي هو برضو سوريا نفس الموضوع, فدليل على ان مصر عليها عبء زيادة عن الاول كمان ان هي تحتضن كمان الكتاب والشعراء اللي من الدول العربية اللي هم الفارين, لان هم دول كمان لما ان شاء الله الاوضاع تستقر هم دول اللي هيرجعوا لبلدهم ويقولوا احنا الوطن الام هو اللي ساعدنا في الفترة الحرجة اللي بتمر بيها الدول العربية. فتحياتي وانا بأيد. طيب أستاذ دكتور محمد طواب, رأي حضرتك في مكانة المثقف, هل يمكن إلى أي مدى يمكن أن نطلق دعوة من هنا من هذه الجلسة على موجات البرنامج الثقافي لتغيير أولا وجهة نظر المجتمع, ثانيا وجهة نظر الدولة, ثالثا وجهة نظر المؤسسات الداعمة للمثقف في مصر حول دور المثقف وأهميته في المجتمع؟ والله هو المثقف اولا وسائل الاعلام طلعت المثقف على انه راجل زي ما حضرتك قلت عايش في برجه العاجي ومتطلع على قضايا وطنه وبيبص للناس من فوق من عليائه وشايف حاجه. دي نظره. النظره الثانيه مطلعين المثقف الراجل اللي ما بيسرحش شعره, الراجل النضاره كعبه كوبايه, اللي بيلبس هدومه مش مكويه, اللي يعني عارف الكلام مش مفهوم او مش مترابط مع بعضه يعني في كل تصرفاته. دكتور ماشي, بس يعني لا هذه النظرة موجودة. ولما وبعدين اصلا حد يقول كلمة انا مثقف بيقعدوا يعني يسخروا منه خالص, يعني ممكن يسخروا منه خاف يقول انا مثقف. هو مش مثقف, هو يعني عمله وكلامه وحديثه واسهاماته وايه اللي بيعمله وايه اللي بيقدمه للناس هو اللي بيخلي الناس تحكم عليه مثقف او مش مثقف. فانا شايف ان المثقف يمكن في احجام من المثقفين على التغلغل او التورط في المشاكل خاصه الاجتماعيه والمشاكل الثقافيه, لان في النهايه بيوجه له اللوم على انه برضه حضرتك قلت انه فوجل عاجي وبيشاف المساله من فوق بعين الصقر ولا بعين الحدايه, فبالتالي هو بيتعامل بشكل تلقي مع الناس. فانت شايف مفيش جسور ما بينه وبين المجتمع, البحر عوام زي ما بيقولوا باللغه الدارجه, انما هو مش متغلغل في المشكله, هو ملوش دعوه بالمشكله, هو بيشايف حل من بره مش من جوه. فبيطلبوا المثقف انه يدخل كجزء اساسي في المشكله وانه يعاني من المشكله نفسها عشان يجد لها الحلول ويقدر يتكلم عنها. نعم. طب استاذ محمد اتفضل حضرتك في هذه النقطه. يعني انا عايز ارجع بس لورا شويه بس نجيب فكره. لا حضرتك جاوبني على سؤالي ان احنا عندنا مكالمه تليفونيه. أنا, انا هي نفس الناس نفس النقطه ما جاوبتش على سؤال الصحافه وانا هقلد كنت اقعد اقول ايه. انا هتكلم في نقطه المثقف. خليني بس اقول لك حضرتك ان المثقف وطلبه الجامعه كان ليهم دور كبير جدا في الفتره بتاعه مظاهره الجامعه ايام السادات 68 مظاهرات شباب الجامعه بالظبط, والاغاني اغاني الاستاذ احمد فؤاد نجم والشيخ امام بتقول الكلام دوت. فاللي حصل ان رئيس السادات, وانا واحد من الناس اللي بيعشقوا رئيس السادات, طلع مصطلحين في اللحظه دي في الوقت دوت, كان يقول لك ده كلام جايد واصله ده مثقف. فمن هنا بدا الناس بقى لا هي الناس بدات تبص بقى للمثقف النظره دي بتقول عليها ان هو عايش في وجه العاجي من تاريخ هذه الدوله. ما هو بتكلم على الفجوه اللي حصلت ما بين المجتمع والمثقفين. ده كلام جرايد واصله ده مثقف. فبدات الناس تتعامل مع المثقف اللي هو بقى ايه, اللي هو الانسان البوهيمي اللي ما بيستحماش اللي ما بيلبسش اللي هو ده. والصحفي بيقول لك يا عم ده كلام جرايد خلاص. فاصبح ان ده كان ليه, ما هو ده برضه كان له سبب. السبب في الفتره ديت ان هو كان عنده بيجهز لحرب 73, وكانت الناس طول الوقت هنحارب ولا مش هنحارب, اللي هي فتره لا حرب ولا سلم. فبدا يطلع المصطلحين دول عشان يعمل اخماد للناس ويعمل اخماد للشارع وتشكيك. يعني انتهت بالتشكيك, في الدور الوطني لهؤلاء. يعني يكفي ان رئيس السادات لما حل نقابه الصحفيين وزع الصحفيين عشان يعملوا في شركه باتا, وشركه موظفين في شركه باتا صحفي راح تعملوا لي موظف في شركه باتا. فيعني طيب دكتور تواب, لان الاستاذ محمد ما جاوبنيش على السؤال فهاتك جاوبني بقى. وضعيه الصحافه في 2017, خليني اقول لحضرتك انه احد الصحفيين محمد ناجي مع احترامي له كتب على انه الصحافه بدات تنزل من عليائها, بدات زي ما حضرتك استاذ محمد قال كلام جرايد, بقى السمعة السيدة عن الصحافة انها ورق بيتلف في حاجات غير ان هو يتقري. دي حاجة. الحاجة التانية المواقع الالكترونية حلت محل المنافس الاكبر والاخطر لعرش الصحافة الفيسبوك ومواقع التواصل الاجتماعي والكاميرا اللي في الموبايل اللي ممكن تنقل او تغير نظرة معينة لأي موضوع. جميل. رأي حضرتك في وضعية الصحافة وحرية الصحافة 2017؟ والله هو يعني هو ما فيش يعني سقف لحرية الصحافة لو كلمنا على حرية الصحافة إلا الصحافة الورقية. الصحافة الورقية هي الوحيدة اللي ليها سقف تقدر تحكمي من خلاله يتكلم في ايه ما يتكلمش في ايه, يقول ايه, يتطرق ليه ما يتطرقش ايه, وعنده بقى يعني ما كانش عنده رقيب مباشر فعنده رئيس التحرير وعنده مدير التحرير وعنده اكتب شيئا اخر وعنده كل الحاجات اللي كنا بنسمعها. انما لو تطرقنا بقى الصحافه الالكترونيه هي دي اللي ملهاش سقف. هي دي اللي اي حد معاه 4000 جنيه ممكن يجيب دومين نيم ويعمل موقع ويطلع ويبقى هو وهي المسؤوله عن الاشاعات, مسؤوله عن احنا هنتكلم في الوزير. هو اللي عنده 4-5000 جنيه ده هيعمل صحيفه وهيبقى رئيس مجلس تحرير, رئيس مجلس اداره, رئيس اداره ورئيس التحرير وكله كله كله. الجزئيه دي الظاهره دي لها وجهين. اما ناس بتفهم صحافه فعلا وبيشتغلوا صح وبيشتغلوا بحرفيه وبحياديه وموضوعيه وبيشتغلوا فعلا صحفيين الكترونيين, والناس التانيين اللي هم مجرد ان هو بين اي حاجه او بيكتب اي حاجه او بيعمل كوبي وبيست لكل الجرايد التانيه او بين الاخبار ما هي صحيحه ممكن تعمل بلبله في المجتمع. فاحنا بنقول يا جماعه القانون الجديد وقانون الدستور والمواد الخاصه بالاعلام والصحف والماده اللي بتنص على ان كل وسائل الاعلام بما فيها المرئيه والمسموعه والالكترونيه لغايه دلوقتي ما اتفعلتش المواد دي, لان لغايه دلوقتي الصحفي الالكتروني اللي هو صحفي معترف به في الدوله وهو عضو نقابة داخل النقابات دي كانت معمولة طبقا للقانون القديم والدستور القديم، فبالتالي محتاجة انها تتعدل، ما حدش بيعدل. الناس اللي بتشتغل دلوقتي بتشتغل في الصحافة الإلكترونية، في اكتر من نقابة للصحافة الإلكترونية. لا وبدت الصحافة مهنة يعني بس هو وبدت فكرة الإعلام كله يعني أي حد يعني أي حد أصدقائي قال لي يعني عنده لسان ممكن يشتغل مذيع بالظبط. رغم إن هي المستقبل كله الصحافة الإلكترونية، والصحف الإلكتروني بيتميز كتير جدا جدا عن الصحف العادي بحاجات كتير جدا جدا بتاكد تكون مش موجوده عن الصحفي العادي. طب اسمح لي سنتوقف قليلا مع هيئه مهمه جدا في عالم الثقافه، الهيئه العامه لقصور الثقافه، معي الكاتب المسرحي حسين صبر رئيس الاداره المركزيه للشؤون الثقافيه الاسبق. استاذ حسين اهلا بحضرتك وصحتك طيب. اهلا وسهلا، مساء الخير يا فندم، كل سنه طيبين وحياتك بقى في خير. طيب اهلا وسهلا يا فندم. استاذ حسين، يعني من الـ الامور اللي عملت بلبله جديده جدا خلال 2017 خاصه بالهيئه العامه لقصور الثقافه، فكره انه الهيئه ستنتقل تبعيتها من وزاره الثقافه الى جهات اخرى زي المحليات. وقتها رئيس الهيئه نفى هذا الكلام، لكن عاد هذا الكلام مرة أخرى للظهور مع عدم التأكيد على عدم هذه الخطوة. رأي حضرتك في هذا الكلام يا فندم؟ حضرتك يعني طالما بنحضر لسه أنتوا تتكلموا في الصحافة المؤكدة والصحافة اللي بتصير بعض البلابل وبعض الأخطاء، يعني الوقت أصبح الأخبار متناثرة هنا هناك جدا، يعني من المهم أنه بعض الوسائل الإعلام القوية لا تعتمد إلا على معلومات مضبوطة. سيادة الوزير نفى هذا الكلام بشدة في وقتها، ورئيس الهيئة نفى الكلام ده بشدة، وحضرتك لأنه الهيئة العامة لقصور الثقافة زي ما حضرتك عارفة والسادة المستمعين أحد قطاعات الوزارة المهمة جدا والممتدة من شمال مصر إلى جنوبها، ويعني حضرتك أنت تعلمين تماما مدى أهمية هذه الهيئة المعروفه باسم ولكن الجماهيريه. ولكن يبقى يا استاذ حسين وتحديدا انا طبعا انا مدركه تماما ان حضرتك في موقع سابق بالنسبه لهذه الهيئه، ولكن نحن نناقش وضعيه الهيئه العامه لقصور الثقافه بما ان حضرتك كنت في يوم من الايام من صناع القرار في هذا المكان. يعني عندما يقال انه نصيب الفرد من الثقافه ومن ميزانيه الهيئه العامه لقصور الثقافه لا تزيد على 47 قرش في السنة، يعني ده كمان يعني الحقيقة يعني رقم متفائل، لفينا في حد قال 25 قرش. فرأي حضرتك انه يعني على اهمية هذه الهيئة وهذا المكان تكون هذه هي ميزانيته؟ طبعا الميزانية هزيلة جدا، والميزانية لا تتناسب مع المسؤوليات الملقاة على عاتق الهيئة العامة لقصور الثقافة، ونعمل إذا كنا فعلا نعمل في تبديل الخطاب الثقافي لابد من زيادة هذه الميزانيات. ولكن حضرتك والسادة المستمعين يعلمون تماما ما تمر به مصرنا الحبيبة حاليا من أزمات اقتصادية، فلابد أن نتحمل هذه الفترة، ولكن البديل أنه الهيئة بكوادرها الثقافية تستطيع أن تقدم الكثير والكثير. يعني حضرتك أقول لك مثلا لو تكلمنا عن فترة 2017 من الأنشطة المؤثرة في كل قطر المصري، حضرتك طبعا عارفة انه الأقصر كانت عاصمة للثقافة العربية 2017، حضرتك عارفة ان تم اعداد وتنظيم مؤتمر ادباء مصر في شرم الشيخ في الفترة من 18-12، وكان احد محاور هذا المؤتمر الثقافة في مواجهة الارهاب. تم عمل 270 محاضرة في 27 محافظة في كل مصر. أيضا على الجانب الآخر تم تنظيم ما يسمى بمهرجان الفنون البادية في مطروح على مر 3 أيام، وجود رئيس الهيئة الدكتور أحمد عواض ووجود محافظ مطروح، وقد تم تقديم كل هذه الأعمال الفنية الرائعة التي تتميز بها البادية وصحراء البادية والعائلات البوادي. أيضا تم تقديم السنة دي مؤتمر الجمعيات الثقافية في المجلس الأعلى للثقافة على مدار 3 أيام، وناقش العديد من القضايا الثقافية المتعلقة بالجمعيات الثقافية والفنية التي تحتويها والتي تظهر بها مصرنا الحبيبة. أيضا هناك مؤتمر للتمكين الثقافي ذوي الاحتياجات الخاصة هذا العام بيناقش أهم قضايا المسنين ودور الدولة في تقديمهم. وكان رئيس المؤتمر عضو مجلس الشعب المحترم جدا الدكتور عبد الهادي القصري على مر 3 أيام. كل هذه الفعاليات قدمتها الهيئة العامة للصحافة. طب اسمح لي يا استاذ حسين، هي الفعاليات دي لسه اول مره تتعمل السنه دي 2017 ولا ده استكمال لانشطه سابقه على مدى السنوات؟ لا، هو في في في في انشطه سنويه. في انشطه جديده زي مثلا الاقصر عاصمه الثقافه العربيه دي جديده. زي اسوان عاصمه الثقافه الافريقيه دي جديده خالص. طبعا عارف حضرتك اتجاه الدوله حاليا في التقارب مع الدول الافريقيه، فتم انشاء هذا ما سنتحدث عنه يا استاذ حسين. هو انه فكره ان احنا نعتبر انه مجرد امتداد احداث من فتره سابقه كانها انجازات لهذا العام، يعني لا تقارن بانه ان احنا نعتبر حدث مهم ومحفل مهم هو الحدث الاساسي 2017 يا استاذ حسين. هو ده المقصد بتاعي من السؤال. لكن يا استاذ حسين، انا كنت حيه معانا الاستاذ محمد طعيمه وهو الكاتب الصحفي والروائي والقص ويريد ان يتدخل معك. استاذ حسين انا كنت مندوب الوفد في وزاره الثقافه وفي الهيئه العامه لقصور الثقافه لمده سنوات طويله، وحضرت كتير من الفعاليات اللي بتقيمها الهيئه. انا في بس سؤال انا كنت سالته للدكتور سيد خطاب وسالته للاستاذ سعد عبد الرحمن وبرضه بساله لحضرتك. الهيئة لما بدأت كانت الثقافة الجماهيرية، دلوقتي الهيئة العامة لخصوص الثقافة ليه ما بنوصلش للناس؟ ليه مثلا لما كنا بنطلع جولات مع الدكتور سيد او مع الاستاذ سعد او مع اي من رؤساء الهيئات ونروح نحضر ندوة بنلاقي كل اللي قاعدين فيها موظفين او 2-3، ليه ما بقيناش قادرين نوصل للناس يا استاذ حسين؟ يا فندم حضرتك ما تقدرش يعني تسقط موقف معين على كل نشاط الهيئه. حضرتك دلوقتي احنا عشان نوصل للجمهور، انا ما اقصدش الهيئه، ده مش هجوم على الهيئه، انا اقصد كمان يعني شغل صندوق التنميه الثقافيه، شغل الثقافه كله ما بقيناش قادرين نوصل للناس. ليه؟ ايه المشكله اللي عندنا؟ ما حضرتك اديني فرصه بس انا اطمن حاجه ضمن سعادتك، انه حاليا في ما يسمى بمشروع تنميه الجنوب. مشروع تنمية الجنوب ده بيسهل كل محافظات الصعيد بدءا من المنيا واسيوط وزهاد وادي الجليد والاقصر وهنا واسوان والبحر الاحمر. ده في قوافل بتتحرك في الاماكن البعيده عن المواقع الثقافيه، بتروح الاماكن زي القوافل الثقافيه يا استاذ حسين. القوافل الثقافيه ده اللي بقول لك، يعني ده اللي بايه برد عليه عشان اطمن كاتبنا الكبير وضيفنا القدير، ان احنا يعني مش بنعمل شغل داخل اسوار المواقع بس، لا بنحرق قوافل ثقافيه الى خارج هذه الاسوار. ممكن يبقى في ميدان، ممكن يبقى في مركز شباب، ممكن يبقى في مدرسه. والناس متعطشه يا استاذ حسين، الناس متعطشه والمجتمعات دي متعطشه للثقافه، لانه عندهم يعني عدم تمكين في بعض وسائل الاعلام، عندهم ضعف في البنيه الاساسيه اللي ممكن يستقبلوا من خلالها وسائل الاعلام، عندهم وسائل اعلام خارجيه هي اللي بتخاطبهم بخلاف الوسائل الوطنيه اللي ممكن يعني تستقطب حد منهم ضد البلد. فهي لازم نراعي ان دول من الامن القومي وبالذات المناطق الحدوديه. طبعا وحضرتك عشان كده يعني احنا عملنا بروتوكول التعاون ما بين الوزارات المختلفه، الثقافه والتربيه والتعليم والشباب والرياضه، عشان كلنا يبقى نشتغل في يعني شبه اتفاق. يعني اقدر اشتغل مش شطاف الثقافه بس في مركز شباب، في مدرسه وما الى ذلك يعني. طيب معي دكتور محمد طواب الكاتب الصحفي ويريد ان يتدخل معك يا استاذ حسين. اتفضل يا دكتور. مساء الخير استاذ حسين. مساء الخير يا فندم. ازي حضرتك؟ طيب ربنا يخليك استاذي. انا شويه عجوز، فانا كنت بفتكر ان انا كنت بروح مسرح السامر واموت من البرد واموت من الحر في الصيف ومن البرد في الشتاء، وكنت بشوف عروض المهرجانات الاقاليم وعروض مراكز الشباب وكثير من الجهات اللي كانت تقوم بعمل عروض مسرحيه جميله، والعروض المسرحيه من ادوات الثقافه التي تصل الى الجمهور مباشره والتي تؤثر تاثيرا كبيرا عليه. أكاد أجزم إن أنا إن كلما صرت بجوار السامر أو عديت أو مريت من منطقة العجوزة أكاد ألاقي إن الخيمة مقفولة وما فيش حد وكده، وما فيش فين قصر ثقافة الرحاني، فين قصور الثقافة اللي كانت بتقدم كل أسبوع وكل عشرة أيام وكل شهر عرض مسرحي تنويري وعرض مسرحي الناس كلها بترتفع حوالي. فهذه ملاحظتي عن يعني انا مش عايز اقول ان الثقافه، انا هستكمل الموضوع يا دكتور حسين. اصلا في الاساس كاتب مسرحي قبل ان تكون موظف في وزاره الثقافه. تمام يعني انا لقيت بس مجهودات فرديه. استاذ محمد الخولي عامل عرض راح بيه اسكندريه فاسس ثقافه الفوشي. وانا استاذ حسين يرد يا دكتور. اتفضل يا استاذ محمد حسين. انا طبعا سعيد جدا بهذا الاهتمام بدور الثقافه الجماليه ومسرح الثقافه الجماليه، لانه طبعا فعلا مسرح حادث في ظل يعني هذا الاحتياج والتعاطي الشديد من مواطني مصر. ولكن انا عايز اقول لحضرتك بالنسبه للسامر، حضرتك احنا لسه السامر في شهر 10 يدوب منتهي من مهرجان نوادي المسرح، شارك فيه حوالي 35 فرقه مسرح، وتم تصعيد 10 فرق مسرح في السامر حضرتك اللي حضرتك بتعول عليه. ايضا لسه شهر 11 منتهيين بمهرجان مسرح الهواه، شارك في مهرجان مسرح الهواه ده 26 فرقه مسرحيه، وتم تصعيد 8 فرق وحصد 3 جوائز، 3 فرق على الجوائز كلها. وكان يا استاذ حسين اولا رئاسه الكادر المسرحي الممثل المسرحي الكبير احمد ماهر. فاذا الثقافه الجميله متواجده، ولكن حضرتك انت عايز المزيد من حقك. طيب استاذ حسين انا عندي حياة ملاحظتين عشان نختتم الحوار مع حضرتك. بما انك كاتب صحفي، احنا كنا في فتره من الفترات لحد الستينات واوائل السبعينيات الحقيقه كان المسرح المصري بيواكب التغيرات العالميه في مجال المسرح، المسرح القومي، المسرح مسرح الغد، مسرح الطليعه، مسرح السامر، مسرح قاعه عبد الرحيم الزرقاني، توفيق الحكيم. كل المسارح دي وكل القاعات دي كانت بتقدم عروض مسرحيه من اخر ما انتج على مستوى المسرح العالمي. ده اولا. ثانيا كان في كوادر مسرحيه في اهتمام كبير بيها. الحاجه الثالثه يا استاذ حسين، الميزانيات. تخيل حضرتك ميزانية كاملة الفرقة من نوادي المسرح أو من المسرح الأقاليمي 200 جنيه. ده 200 جنيه هتكفي أزياء ولا هتكفي ديكورات؟ مش مظبوط حضرتك الكلام ده. مش 200 جنيه. طيب أوكي، بكام يا أستاذ حسين؟ كام حضرتك؟ أنا حضرتك ميزانية المسرح كانت لغاية السنة اللي قبل فاتت على مستوى الثقافة الجمالية حوالي 2.5 مليون، السنة دي تضاعفت بقى 5 مليون. لانه حضرتك عرض المسرح في عندي حاجه اسمها فرقه قصر وفرقه بيت ثقافه وفرقه يعني الفرقه كام مثلا؟ الفرقه كام؟ الفرقه ميزانيتها كام؟ ما انا بقول لحضرتك اهو، فرقه قوميه تصل حوالي 50,000 جنيه، وفرقه قصر ثقافه بتصل حوالي 30,000 جنيه، وفرقه بيت ثقافه بيوصل ل 20,000 جنيه، دي الفرق. اما حضرتك في حاجه اسمها مسرح فقير الانتاج اللي هي نوادي المسرح دي، العرض منها بيتكلف 3,000 جنيه، وده الهدف منه انه يبقى التجريب للشباب، جيل شباب جديد جدا بيجرب في سواء في كتابه المسرح سواء في الاخراج. ما هو يا استاذ حسين هنلاقي ان لا بس هنلاقي، اقول لحضرتك اصل تضاعفت الميزانيه، انا مع حضرتك تضاعفت بس الاسعار تضاعفت هي كمان يعني. طبعا نتكلم بس حضرتك بتقولي نصيب لفرق الثقافه، انا طبعا بدون شك عايز دعم وعايز جذب ميزانيه حقيقيه فعلا يعني. نعم. لان طبعا الثقافه الجماليه يعني عليها مسؤوليات ضخمه يعني. أشكرك شكرا جزيلا أستاذ حسين صبري الكاتب المسرحي رئيس الإدارة المركزية للشؤون الثقافية الأسبق والهيئة العامة لقصور الثقافة. شكرا لسعد صدر حضرتك. لكن نحن نتحدث عن هيئة مهمة جدا من هيئات الثقافة في مصر، وربما الثقافة في مصر مظلومة يعني. الثقافة الحقيقة يعني تعاني في مصر برغم بعد ما كانت هي الحائط الصد الأول والأخير لمصر في طول فترة. هو حادث الوان اللي حصل من يومين دوت ايه سببه؟ سببه قلة ثقافة سببه محلال ثقافة عند واحد انضحك عليه وقال له ان المسيحي ده كافر ولازم يتقتل خلاص. قال له ان الشرطة دي بنت 60 كلب وبتقتل في الناس فلازم تتقتل. ما تحفظي على الكلمات يعني سوري يعني انا ما اقصدش طبعا بس يعني انا لا احنا عندنا فعلا احنا عندنا نقص ثقافة. احنا لو علمنا الناس فعلا وثقفناهم علمناه ان المسيحي ده اخوه وان بتاع الشرطة ده اخوه وان بتاع الجيش دوت من الاهل. لا بس انا هقول لحضرتك موقف المجتمع المصري كان مجتمع موقف هايل لما قبضوا على الارهابي. بس تعالي ما تبصيش على رد الفعل, تعالي بص للفعل نفسه. هو ايه اصلا اللي طلع لي المنتج ده؟ ده منتج الارهابي اللي طلع دوت ده منتج. تعال ما نبص بالظبط, بلاش نبص على النتيجه اللي في بعض الناس اتفضلوا قبلها. قبلها باسبوع كان في حادث في اطفيح في الجيزه خلاص, والاهالي هم اللي هاجموا الكنيسه. يعني هنا الناس تصدوا وهنا ناس هاجموا. عموما الناس الحادث بتعبير العبد وبئر مسجد الروضه يبين ان الارهاب لا دين له, وانه قبل يعني اللي مستهدف هو الانسان, المستهدف هو المصري ايا كان مسلم مسيحي هو المصري. بس انا عايز اخبر كلام الاستاذ محمد ان احنا دلوقتي المدرسه ما فيهاش مسرح, ما فيهاش معمل كيمياء, ما فيهاش ملعب كوره, ما فيهاش حصه رسم, ما فيهاش اوضه موسيقى. فده نتاج ما فيهاش مكتبة ما فيهاش ملعب ما فيهاش كرسي. هيطلع يعمل ايه؟ هيطلع يعني منتظرين الوضع ده. احنا الحقيقه يعني احنا مش هنجلد نفسنا, لا ما هي دي حقيقه. بس احنا بنعايزين, انا كنت هقول لحضراتكم احنا انا عملت حلقه يوم الخميس في برنامج اسمه كلنا انسان عن ان احنا ندور عن نقطه بدايه لحياتنا, نقطه بدايه بمناسبه نهايه سنه وبدايه سنه. فممكن تبقى نقطه البدايه دي زمنيه مكانيه تاريخيه اي حاجه. المهم يبقى في نقطه بدايه. المهم ان احنا ما نقعدش ندفن راسنا في التراب ونقعد نقول احنا فاشلين, احنا تعبانين, احنا ما نقدرش, احنا لا, احنا عايزين نقدم. انا عندي بس راي صغير كده, ان وزاره الثقافه مع وزاره الشباب والرياضه مع وزاره التربيه والتعليم, الطالب اللي هو عنده موهبه التمثيل وعنده موهبه الكتابه وعنده ده اللي هو اللي انا هاخده بقى من هو عنده 10 سنين او اقل, هقول له انت عندك موهبه ايه, وهتعاون الوزاره دي كلها مع بعض عشان اطلع الكاتب الصغير المثقف الصغير الطفل مش المثقف الرجل الكبير او المرأة الكبيرة. انا عايزة الطفل المثقف اللي هو يعرف. ويمكن البلبلة اللي حصلت في الارهاب دي مش من دلوقتي, مش من 4 سنين ولا غيره, دي من عقود من ايام ما كنا في الجامعة, والكتيبات الصغيرة اللي كانت الشيوخ غير معروفين بالمرة مش تبع الأزهر كانوا بيطلعوا كتيبات. الكتيب ده كان بيوصل لجنيه, وإحنا كطلبة جامعة لسه صغيرين إحنا مش هنجيب الكتاب انت اللي جبت وزع, مش هنجيب المجلد المئات. إحنا ده كان تبع المساجد معينة من حوالي عقدين أو قال أو يمكن قبل كده كمان. كانوا كنا ناخد الكتيبات دي فيها فكر مضلل, وكان التهميش الأزهر في الوقت ده. وأنا مش عارفة الناس المتخصصين هم ليه يقولوني ليه المجلدات والشيوخ الأزهر. فندم حضرتك لو بصيتي على نسبة المبيعات في معرض الكتاب على أكتر كتب نوعية كتب بتباع في المعرض, أيوه, المعرض الدولي, أيوه, اللي بتعمل كل سنة, هي كتب دينية, أيوه, طيب, وكتب الأبراج يعني وكتب التاريخ, أيوه, وصور الأزبكية, مجلات الديكور ومجلات القديمة. حتى المجلات القديمة هي اللي بيتم شرائها, المجلات الجديدة ما بيتم شرائها بالضبط. فدي ظاهرة المفروض نتوقف أمامها الحقيقة. أنا هتوقف عند حاجة صغيرة كده هنقولها برضو. أنا عايز أسألك في الشعر الحقيقة في حاجة يعني رأي كده, ومش عارف أستاذ محمد برضو مشاركني وطبعا دكتور طوابل ممكن يعني برضو الحقيقة. طب نسمع الأول وبعدين في شركية الطباع في قصيدة كده عن المرأة, فإن المرأة المصرية أو المرأة العربية لها تقاليد فلا تحيد عنها. فبتقول أبدا أبدا يا سيدي أنا أعشق الحياة, أعشق الحب المنتهى, أعشق ابتسامة أمل في عيون أطفال عرى وعناقيد العرق المتعب فوق الجباه, واللون الوردي الناصع في وردة منتقاه, أنا أعشق الحياة، لكني في النهاية يا صديقي أنا امرأة شرقية الطباع، تخاف من الخداع، تتقوقع في صدفتها خوفا من الضياع، في بحور الهوى اللامنتهى تبحر على حذر وخوف، بمركب بلا شراع تلتمس النجاة، تبدو كما تبدو رفاهية بلا قناع، بلا حواجز كاذبة بلا ارتياع، تمشي على درب البسيطة متحفزة متحفظة لكن بلا انصياع، لأني يا صديقي في النهاية امرأة شرقية الطباع حتى النخاع. جميل ما شاء الله ما شاء أنا الله. حبيت أخرج بس من المود السياسة ومود الثقافة لا إحنا هو الحقيقة بيشاوروا لي بأغنية، وحتى أستاذ يعني محمد ودكتور طواب كله عايز يعني مجمع على أغنية، لكن أنا برضو هرجع لقضية بعد الفصل. كلمني طمني وارحمني يومي يا حبيبي، طال بعدك طال هجرك فين عهدك فين يا حبيبي، ده القلب اللي انت كوي نار نار يا حبيبي. بعت لك ميت مرسال وتريني مانيش عالبال، وتريني عشقت جمالك مل من روح وخيال، عايش في جفاك بستنى والامتى حعيش محتار، لنا طايل فيك الجنة الجنة ولا طايل حتى النار النار النار النار، القلب اللي انت ناسي مش راضي لترد علي، انا شاري وانت بتبيع، ليه ليه يا حبيبي. خاصني ليه على طول وارحم قلبي المشغول، وابعت له مرة رسول لك حق تفرح فيا، عزة ليل ونهار اكمن ايديك في المية وانا اللي ايدي في النار النار النار النار، ده القلب اللي انت ناسي نظرة من عندك مستحيل من غيرك يقدر يرضيه مين مين يا حبيبي كلمني طمني وارحمني يوم يا حبيبي طلب لك طلبك سن عهدك سن يا حبيبي ده القلب اللي انت كوي مستمعينا الكرام. وكنا بنتحدث خلال الفصل او عن مجموعة من القضايا لكن كمان عن الاغنية الجميلة اللي اختاروها لنا من اسرة كنترول الاذاعة. حي بس الاستاذ كمال امام على الاغنية طمني فهمني محمد فوزي انا اصلا يعني انا بحب اسمعها اصلا في اي فترة يعني. يا محمد فوزي من اجمل الفنانين اللي انجبتهم مصر ومع ذلك ما خدش حقه ويحتاج الى اعاده قراءه من جديد ما خدش حقه في اي حاجه وتم ظلمه ظلم شنيع. فتحيه ليه ولاسرته والروح ولكل عشان محمد فوزي وربما هي فرصه ان احنا نقرا تراثه من جديد. طيب انا الحقيقه انا نفسي اسالكم سؤال. لما كان معنا دكتور استاذ حسين صبري عن الهيئه العامه لقصور الثقافه كان بيقول ان الميزانيه ضعيفه واحنا ضعفنا الميزانيه وانا سالته في انه فكره ان احنا يعني بنزود الميزانيه مش عشان الميزانيه تزيد لا لان الاسعار زادت ده شيء مفروغ منه. فيقول لك ايه طب احنا وقفنا مهرجان الطفل سينما الطفل وقفنا مهرجانات كتيرة جدا وقف في الفنون التشكيلية وقفنا مهرجان الإبداع التشكيلي وقفنا مفيش مهرجانات للشعر مفيش مهرجانات ولا جوائز للصحافة زي ما كان في زمان ولا بقى في جوائز للرواية وملتقيات للرواية. حتى دلوقتي الجدل اللي بيثار حول مثل هذه الفعاليات يعني بيجعل مثل هذه الأحداث تخفض أهميتها. في المقابل نجد في القطاع الخاص مع احترامنا طبعا لكل الأنشطة اللي بتتعمل انه في اهتمام مبالغ فيه بهذه المهرجانات مهرجانات سينما مهرجانات أغنية مهرجانات يعني معلش الحديث ايه بقى اللي بيحصل بيزنس. اللي بيحصل المهرجان نفسه بيزنس بيزنس تمام. يعني وبتبقى دخل فيه الدولة على فكرة شريك واحد زائد واحد بيساوي اتنين تمام. هي وزارة الثقافة وزارة غير هادفة للربح تمام. فكل أنشطتها غير هادفة للربح تمام. أنا معاك يعني أنا بشتغل في مهرجان اسكندرية السينمائي وده مهرجان بتنظمه جمعية كتاب ونقاد السينما خلاص بدعم وزارة الثقافة. طب تعالي حضرتك أنا وزارة الثقافة بتديني مليون جنيه في السنة مطلوب مني أعمل مهرجان لمدة أسبوع في اسكندرية أحجز فندق أجيب فنانين مصريين وعرب وأجانب وأجيب أفلام من كل دول حوض البحر المتوسط بمليون جنيه تمام. تعالي مثلا ودي حاجة كويسة على فكرة مش حاجة وحشة. تعالي مثلا مهرجان السنة دي اتعمل وعمل ضجة كبيرة جدا مش في مصر بس في العالم كله العالم العربي مهرجان الجونة السينمائي لأحد رجال الأعمال وده يعني عايز أقولك إن ده أول مهرجان خاص يتعمل في مصر وينجح هذا النجاح. هو صرف عليه كام بقى؟ صرف عليه 50 مليون. يبقى انا بنفذ بمليون مهرجان الدوله القاهره او اسكندريه او اسكندريه بمليون 2 5 مليون مقابل 50 مليون. انا عايز مطلوب مني ان انا اعمل الاثنين. انا عايز اقول لحضرتك انه في احد تصريحاته الصحفيه لهذا رجل الاعمال قال انا ما بنافسش مهرجان القاهره واسكندريه انا بنافس مهرجان كان ده حقيقي لا لا لا يا محمد معلش انا كنت حاضر للمهرجان. اولا هي نفس الفكره اللي كانت اول الحلقه تقريبا اللي هي فكره الموظفين. احنا في وزاره الثقافه انا السنه دي كنت يعني شرفت بان انا اشتغلت في مهرجان القاهره السينمائي السنه دي في المركز الاعلامي. احنا في الاول وفي الاخر بيستعينوا بخبرات زينا من بره ولكن مهرجان القاهره اللي بيعملوا موظفين مهرجان الجونه اللي بيعملوا مبدعين مهرجان كان اللي بيعملوا مبدعين. ولو شفنا المردود بتاع مثلا شركه انتاج سينمائي انتجت مثلا فيلم زي فيلم احمد السقا اللي السنه دي عمل 60 مليون جنيه وده اول رقم يتعمل في تاريخ السينما المصريه كلها 60 مليون جنيه ايرادات تمام. اللي انتجت شركه انتاج خاصه هي الموضوع بالنسبه لها بزنس صناعه بالظبط. هي جابت ممثل شاطر جابت له ورق كويس مخرج شاطر منظومة هي ثلاثة واحد اثنين ثلاثة في الآخر طلعني منتج كويس مع اسم النجم. الناس دخلت جابت إيرادات 60 مليون جنيه. هو خد 60 مليون علشان خاطر يعمل بيهم فيلم تاني وفيلم تالت. تمام. طب ده ادعى النجاح المسافر اللي حضرتك كنت تتكلمي عنه. هي اصلا وزارة الثقافة ما كانتش هادفة للربح فيه. هي كانت بتستثمر اسم عمر الشريف خلاص واسم خالد النبوي. فراحوا جابوا مخرج امكانياته محدودة مش مطبوخ كويس بلغة السوق ومش متطبخ كويس. طلع الناتج في الاخر ده الميكانيزم. لكن انا بتكلم على الرؤية, رؤية فيما بعد مثل هذه الاحداث. دكتور طواب, مثل هذه المهرجانات الخاصة اللي بتصرف عليها مبالغ مش بتنشط السياحة, مش بتنشط الثقافة, بتخلي فيها استثمار في كل الأوجه, في كل مناحي الحياة. أعطت قبلة الحياة لمنطقة مثل الغردقة والجونة, أعطت قبلة الحياة للثقافة المصرية والفنان المصري. كل المهرجانات دي بربع مبلغها ممكن أنشط محافل ثقافية كتيرة جدا للشباب المحرومين من الإبداع ومن منافذ للإبداع بتاعهم. مؤكد يعني حضرتك, وإحنا دلوقتي بنتكلم على الفن وأي نشاط من أنشطة الحياة في مصر أو في العالم بقى بيزنس. طالما بقى بيزنس, إما أنا كجهة رسمية أخرج من السوق بإرادتي لأن أنا مش قادر أنافس, يا إما أضخم ميزانياتي عشان أقدر على المنافسة وأطلع منتج ينافس ومنتج يحقق المعادلة اللي مطلوبة مني, إن أنا أقدم فن وأقدم ثقافة وأقدم تواجد مصري كدولة. وإلا نتحول زي ما بنقول إحنا اقتصاد سوق بقى وخلاص, قطاع خاص كله يعمل كل حاجة, وما نقولش إن إحنا بكلف مليون أو بكلف 5 مليون وغيري بيكلف 50. اللي بيكلف 50 مليون أكيد مردود عليه 50 مليون تانيين زيهم أو أكثر. بالضبط بالضبط. واللي بيقدم مليون ممكن ما يحققش عائد. ده في أماكن يا فندم فيها مهرجانات معروفة باسمها بس, يعني ما بتنتجش حاجة في الحياة ولا حد يعرف عنها حاجة طول السنة. المدينة مرتبطة زي كان ولوكارنو وفينيسيا, يعني ما حدش يعرف عنهم حاجة غير المهرجانات اللي بتتعمل فيها واللي بتبقى سنوية بس, بتبقى يعني تجهيز ليها على مستوى العام كله يعني. بالظبط. أنا بقترح إن الدولة في سنة من السنين تصرف اللي يوصلها للشكل الامثل لانتاج مهرجان, والعائد اللي هيجي ممكن يتعمل بمهرجان تاني وتالت ورابع او ينفق على جهات صرف تانية متعلقه بالثقافه في مصر. وده ربح ما هوش خساره. صحيح. يعني واستثمار. احنا حضرتك بنقول المطلوب ان احنا اتجهنا ما دام احنا اقتصاد حر, يبقى انا استعين باصحاب الخبره واصحاب الاداره في القطاع الخاص واديه بعقليه القطاع الخاص المنتج المبدع اللي يجيب زي ما سيد محمد طعيمة قال كده, أجيب المبدعين ادي العيش لخبزه واصرف وحصرف حلاقي. بالظبط. وهتسترجع ده كله معاه كمان المجتمع المدني. يعني أنا مثلا ممكن أجيب رجل أعمال عنده شركات, أجيبه أعمله سبونسر للمهرجان أخذ منه كام مليون. ما ده حصل فعلا في مهرجان القاهرة بس فشلت التجربة. هي فشلت التجربة لأن القناة الخاصة اللي هي اللي راحوا ودوها حق اللي بتاع الحصري حق الحصري هي كانت فشلة إن هي تدير الموضوع. يعني إيه أمنع مثلا رويترز إن هي تغطي المهرجان؟ فشلت السنة دي برضه فوق بحجة إن أنا مثلا واخدة حصري برضه فشلت السنة. يا جماعة لما رويترز زدت مع المهرجان خلاص العالم كله هيقرأ منحة علشان خاطر إن أنا أخذ حصي إيه إن أنا أخذه. ده أنا كده فشلت حتى يعني حتى الفلوس اللي أنا دفعتها أنا فشلت استثمرها. خلاص يعني إيه مثلا فرنسا 24 أمنع فرنسا 24 محطة عالمية الكل بيتابعها. يعني إيه مثلا أمنع التلفزيون التعامل مع أمنع التلفزيون المصري هو يخش وهو القاعة يسجل يصور. وعندنا قانون اسمه منع الاحتكار في مصر. انت مين ده اصلا؟ طبعا جيل ممارسات ضد المنافسه. يطلع رئيس القناه يقول لك اصل انا دافع 50 مليون مدافع 50 مليون ده تلفزيون الدوله. ده ما ينفعش تمنعه يخش يصور. خلاص ده لا بس دي مواثيق دوليه. دي مواثيق دوليه الحقيقي. يعني بس انا بحضر مهرجانات دوليه. خلاص كان مثلا تعالي بص مثلا على كان خلاص كان بتعمل ايه؟ بتبيع مثلا لفرنسا 24 او تي في ليمون بتبيع له ايه؟ حقول البث. حقول البث ايه بقى؟ ان هو الوحيد دلوقتي اللي بيبث مباشر. خلاص لكن انت بتسجل وبعد كده بتعرض مثلا بعد ساعه بعدها حسب هي دي بتبقى ليها اعتبارات معينه. ولكن يا استاذ انا امنع التلفزيون ده ذاكره الدوله. المصري ده مسموه ده ذاكره الدوله. امنع ذاكره الدوله ان هي تحتفظ للاسف القنوات الفضائيه بدات تنافسنا بتنفذ بشراسه يعني تبغزن من دور ال اصلا المهرجان ده مش مهرجان خاص, ده مهرجان الدوله وده تلفزيون الدوله خلاص. لا هو كان مفروض بقى ان وزاره الثقافه وهي بتعمل عقد الاتفاق مع هذه اللي بتاع انت واخد حصري, حصري بتاعك ان انت تبث مباشر, لكن تلفزيون الدوله هيبث بعدها مثلا بساعتين, هيبث ثاني يوم بس لازم يكون موجود في البتاع, لان في الاول وفي الاخر ده ارشيف الدوله, ده ارشيف ارشيف دوله. صحيح دكتوره اسمحي لي, انتوا كشعراء محتاجين مهرجان للشعر في مصر؟ طبعا الصالونات الادبيه الخاصه لا تكفي, لا تكفي لان مش لا تكفي لان هي قاصره, لا هي بيتعمل فيها مجهود وناس كتير قوي بتعملها, ناس ادباء عظماء, ولكن دور الدوله ودور الجهه الرسميه أشد لأن هي الجهة الرسمية زي ما الأستاذ محمد قال, زي ما المسبير هو الأكثر تأثيرا وطلعت الإعلام في مصر طبعا الجهة الرسمية لأي أديب هو بيتشرف بأي جائزة هو بياخدها من الدولة أو من الوزارة بتبقى لها وقع تاني. أنتم محتاجين مهرجانات للشعر؟ طبعا طبعا. انت كشاعرة محتاجة مهرجان لشعر المرأة او للمرأة الشاعرة بمعنى اصح, ولا للشعر بشكل عام الشعر العربي؟ لا للشعر العربي بشكل عام ولشعر المرأة بشكل خاص. يمكن في مشكلة عند الاديبات في مصر او الشاعرات, يمكن في حاجة خاصة بالشعر نفسه, ممكن تكون شاعرة, ممكن أنا أكتب قصيدة ممكن أحيد عن لفظ ما علشان القصيدة يبقى لها لا تنتقد, يمكن تغيير الصورة عند المواطن العادي أو المواطن العربي أو المواطن الشرقي إن دي قصيدة ممكن واحدة ست تقولها ما يبقاش فيها أي مشكلة, شخصنة الإبداع بالنسبة للمرأة ده موجود. أنا لسه كنت هسألك السؤال ده, هو أكيد درجة الوعي اختلفت دكتورة رباب, يعني فكرة أنه تلقي إبداع المرأة عبر العصور كان فيه إشكالية بالنسبة له, لكن أعتقد مع الوقت الراهن الوقت اختلف. تعرف أستاذ منى, رغم إن هم بيقولوا إن مرأة في السعودية تولت القيادة السيارة وغيرها في شهر ستة يعني في القرار طلع, المشكلة مش في قيادة السيارة, المشكلة إن أنا يمكن أنا قعدت في السعودية سنتين يمكن في ثانوي, لمست المرأة السعودية برضو إنسانة مثقفة, ويمكن اللهجة العامية اللي بيتكلموا بيها لهجتهم فيها كتير من اللغة العربية, فيها فنانات وفيها شاعرات كتير, ويمكن الحجر أنا الإسلام ما حجرش على المبدعات ولا الأدبيات طيار وأنا أعتقد يعني ده رأي الشخص يعني نفضوا عنهم هذا الغبار التاريخي يعني ولكن عملوا خطوات كبيرة جدا يعني يعني واستدعوا فرق عالمية وفنانين عالميين عشان يعملوا حفلات عندهم. بس أنا بسألك دلوقتي على إبداع المرأة, هل ما زال ينظر إليه بنفس الترصد ونفس التربص اللي كان بينظر إليه في الماضي أو بنفس الإشكالية كان بيمثل؟ هو في بداية لي انطلاق, والبداية دي يعني لسه في بدايتها أصل في أعماق كده مترسخة في الـ أنا ده أنا حتى يعني أنا أحس إن شعر الخنساء لو لم تكن في رثاء أخيها ما وصلت إلينا, يعني لو كانت بتقول شعر عاطفي أنا أعتقد إن هم كانوا وأدوها في العاصفة. بس أخذ على حكاية شعر المرأة وأدب المرأة وإبداع المرأة, ما فيش قصيدة دقن وشنب وقصيدة من غير الإبداع والفن والشعر شعر. ولكن انا يعني وبعدين قال احسن احلى قصائد للمراه وعلى لسان المراه ورجل يعني فلا هو ابداع بيفضل لبس المراه يا رجل ابداع لبس المراه رجل وانا عايز اقول لحضرتك في برامج فيها مواهب تالنتس يعني خاصه مثلا بالموضه او خاصه بالضبط اكتر ناس بتنجح جدا في مجال المجال ده هم الرجال اكتر من السيدات اللي هم من صلب الموضوع يعني. طيب تتائب ده انسان. نعم. غض النظر. انا ليه بسأل الاسئلة دي؟ لانه شاركني استاذ محمد لان حياتك مطلع على داخل وزارة الثقافة. اي ملتقى بتعمله الدولة في مجال الرواية، في مجال الشعر، في مجال القصة القصيرة، في مجال أي مجال إبداعي بتؤدي أنه بيحصل فيه جدل كبير جدا، حتى لو على المستوى العربي بيحصل فيه جدل كبير جدا وإشكالية في تكوين هذا المحفل، وأنه يعني يتهم بأشياء كثيرة جدا، بيتهم بأنه هو بالمجاملات، بأنه بيستقطب أضعف المواهب أو أضعف الأقلام في هذا المجال على حساب أقلام أخرى. ناس كثيرة قوي من المبدعين على مستوى العالم العربي بيعلنوا رفضهم المشاركة في مثل هذه المهرجانات ومثل هذه الملتقيات. شايف أنه ده ممكن يتغير إزاي في 2018؟ بص حضرتك، هي الأول في مبدأ جميل اسمه مبدأ الشفافية. مبدأ الشفافية ده لو اتطبق في أي مكان بينجحوا، لو اتطبق في أي برنامج، في أي مشروع، في أي حاجة، بيبقى النجاح حليف هذا المشروع. بمعنى إن أنا مثلا لما يبقى عندي مشروع، فأقوم مشروع ثقافي عبارة عن مهرجان، عن ملتقى، عن حفلة بعملها، أنا لو أنا رجل تجاري بيزنس مان من القطاع الخاص مثلا عايز اعمل حفله واكسب منها، هروح اجيب تامر حسني واعمل له حفله مثلا في الصاله المغطاه وابيع تذكره ب 1000 جنيه فاكسب وتامر يكسب وانا اكسب والجمهور يستمتع. لكن انا مثلا كموظف في وزاره الثقافه عايز اعمل حفله، فاقوم اجيب لؤي ابن اخت المدير علشان اعمل له حفله، لؤي ده ما حدش يعرفه غير مامته واخواته، واعمل التذكره ببلاش تمام، واروح اجر مسرح السامر اللي هو كياسين كسارة، فالجمهور اصلا مش هيجي يدخله. فتبصي تلاقي هي اختلفت كده، هو بتاع القطاع الخاص هو فكر ان هو عايز يكسب وفي نفس الوقت بيفكر خارج الصندوق بالظبط، ويقدم منتج، لان الجمهور عندنا وعنده مصداقيه وشفافيه اعلى. دلوقتي اللي موجود دلوقتي مين دلوقتي اللي بيحضر؟ معلش يعني انا كان استاذ حسين طبعا كنت عايز اقول نفس النقطه، ان مين دلوقتي اصلا اللي بيروح يحضر ندوه؟ الشباب كلهم دلوقتي عامل موبايلات ومعاهم السوشيال ميديا خلاص. هو يعني مثلا انا لما كنت بعمل روايتي الاولانيه قعدت مع استاذ كبير، استاذ اشرف عبد الشافي الروائي الكبير، فقال لي ان الجمهور لو مسك الروايه الاولانيه اول صفحه ما عجبوش اول سطرين وما حسش ان هو مستمتع هيقفل الكتاب ومش هيقراه، فبقيت حريص جدا ان انا وانا قاعد بقى لو ما عجبنيش الكلام اغيره البدايه لا وتكملي، لازم الكلام كله يكون مربط ببعضه. انت في الاول وفي الاخر بتقدمي منتج خلاص، فلو القارئ او الجمهور اللي بيحضر الحفله او اللي بيحضر مش المنتج ده مش على هواه مش هيحضره، يبقى انا رامي فلوسي في الارض. دكتور طواب، الجدل ده حول بعض الفعاليات الثقافيه اللي بتنظمها الدوله وزي المجلس الأعلى للثقافة وغياب بعض المهرجانات وبعض الملتقيات، وأن يحل المجتمع المدني محل فعاليات مهمة، وقف بعض الفعاليات زي مثلا بينالي القاهرة للفنون التشكيلية وبينالي الإسكندرية وترينالي الجرافيك، يعني بعض الفعاليات الكتيرة جدا اللي بسبب نقص الميزانية اللي هي أصلا موجودة في حتة تانية، ده بيأثر ازاي على وجه الثقافة في مصر؟ هو بس انا عايز اقول حاجة، ان المبدع او اللي عايز يقدم شيء للناس هيقدمه بأقل امكانيات ممكن. هو يكفي ان الندوة محتاجة مكان، محتاجة مكان كويس، جيد التهوية، في وسائل سمعية وبصرية. لا انا بتكلم على حالات الجدل، انا بقول لحضرتك مش هيحتاج اكتر من كده. فانا بقول ان التقصير او الغاء فعاليات او مهرجانات او استبدالها باشياء تانية ده مش صح، بدليل ان جهات المجتمع المدني بتعمل باقل امكانيات فعاليات صحيحة. وتستقطب جمهور حتى لو كان الجمهور ده في البدايه اقارب وتستعمل السوشيال ميديا يا فندم، وعندها قنوات على الفيسبوك وعندها قنوات على اليوتيوب بيقدروا يسوقوا شغلهم. انما انا النهارده انا قاعد مع حضرتك ما اعرفش ايه اللي بيحصل في المجلس الاعلى للثقافه، في عندهم خمس قاعات مليانه ناس وفي ناس بتيجي وفي ناس بتحضر، بس انا ما اعرفش، ما حدش بعت لي الجدول. لازم اكلم اصلا في ناس ما تعرفش ان دور الجدول المجلس الاعلى للثقافه يعني مش واضح دوره، هو دوره تخطيطي و استشاري اكتر منه وضع خطط اكتر منه اي شيء تاني. والله هو بيعمل كل الادوار. فبالتالي صاحب بالين كذاب يعني. وصاحب ثلاثة مش عارف يقول عليه ايه مش مهم. بس احنا نتمنى ان تنتهي الصراعات اللي ما بين الشخصيات اللي بتاثر على عالم الثقافه الحقيقي. ما اختفتش وما اتلغتش. في فعاليات موجوده ولا زالت موجوده وبيعلن عنها ملخل. داخليا زي التعيينات الداخليه مطلوب وظيفه شعرها اصفر وكمان المفروض ان احنا نخاطب الاخرين مش نخاطب انفسنا مش وبعدين اللي بيوضع عليها الخاصه وليس العامه وليس الجمهور الخاصه يعني اصحاب محمد اللي نرجع تاني احنا محتاجين نرجع تاني نتواصل مع الناس بالزبط. احنا عندنا مشكله على فكره في الكوميونيكيشن في التواصل مع الجمهور سيح. احنا مش عارفين نوصل للناس يا جماعه نعم وحتى في مستقبل كبير وحتى في مجال السياسه يا دكتور طواب ما يعرفش لا لمواقفنا السياسيه ولا الارائنا ولا المشاريع ولا وكمان بنخاطب نفسنا أيوة. يعني عندنا 60,000 فضائيه لكن يعني كلنا بنكلم نفسنا لكن دايره مونديال بتاع مونديال 2010 احنا كنا بنعمل دعايه داخليه هو بس بحيث ان العالم كله بابا ما يعرفش ان مين مصر اللي عايزه تصل 2000 ما خدناش صفرين ده موضوع مصر كاس العالم واضحه جدا جدا. نرجو ان يعني الاوضاع دي تتغير. نختتم معاك يا دكتوره رباب. انا بقول الحدث الجميل اللي احنا هنطلع كاس العالم 2017 2018 على يد منتخب مصر كله. طبعا محمد صلاح ما ذكرش فضل حد منهم لكن يعني هو كان محمد صلاح بالمشهد الشهير بتاعه والنقله العاليه الفظيعه فرحت قلبي بصراحة. يعني انا عايزه اقول لك انه في دكتور خبير طب نفسي وصف المشاعر اللي محمد صلاح كان فيها ساعة ما دخل الجون أو ضاع الجون أنا مش فاكرة الحقيقة بأنها نقلة وهزة نفسية لو تعرض لها إنسان عادي كان ممكن قلبه يقف لكن لكن احنا كلنا قلبنا وقف يعني ربنا يبارك في المؤسسين للبلد دي. تفضلي ساعات وهتبقى تبدا 2018 دكتور محمد الطواب ليه قصيده حلوه وبيشرحني ان هو بيقول لي القيها دكتور طواب كلنا بسرعه كده السمت بتاعها الخط الخطوط العريضه بتاعه القصيده. لا هي قصيده صغيره قوي. انا عندي عايز تقول ايه فيها هنزل. لا هي قصيده عاطفيه. انا عندي كتاب هينزل في الكتاب المفروض ان كنت هتكلم عنه بس الوقت طبعا مش عايز. اسمه باتيستا. باتيستا التسميه دي احنا واحنا صغيرين كان بيعدي واحد معاه وماشي يقول على كل لون يا باتيستا. كان كتابي وفي لاعب مصارع اسمه باتيستا جون باتيستا جون باتيستا يعني حنا الميدان برضه. فانا مش هنا مش اقصد جون باتيستا ولا ده انا اقصد ان هو عندي كتابه متنوع في المقاله في القصه والقصيره وفي الشعر العامي والفصحى يعني كتاب منوع مصنوع لنا بعد كل يوم بطل في سبعه سبعه ومصر بمنوعات ثقافيه مع فردوس عبد الرحمن. انتظروا هذه الاحتفاليه على موجات البرنامج الثقافي. نختتم معك يا دكتوره رباب ان شاء الله يعني تجعلنا نستمتع بهذه القصيده. اسمها ايه يا دكتور طواب؟ تلاقينا. تلاقينا تفضل. تلاقينا تعانقنا تصافينا تعكرك الدمع في عينيك عينينا رويدا رويدا معبودتي ارتوينا بدمع وافر الحزن نادينا حنانيك يا زمن حنانيك يا زمن ابتغينا تعانقنا وتعانقت كفينا تنادينا وتوحدت الروح في جسدينا تناجينا وتلعثمت شفتينا وساد الصمت حوالينا وعلى خفقان قلبينا وعلى إيقاعه غنينا تلاشى الصوت في الكون تلاشى الصوت تلاشينا تسامى وتسامينا تناء تناءينا تلاشى الصوت في الكون تلاشى تسامينا تسامى تلاشينا وددتك سابق العهد لو تلاقينا تعانقنا تصافينا تحدثنا بصوتينا تلامسنا بكفينا تلاقينا غنينا وددت لو تلاقينا ولم نصف يدعك ليلى، فكان حلمي، فكان حلمي هذا، لا بل كان حلمينا. الكرام، ومع نهاية هذا اللقاء على موجاتنا، موجات البرنامج الثقافي، أشكركم شكرا جزيلا، نورتونا ضيوفنا الأعزاء في هذه الفترة. وحياتك طيب دكتور محمد الطواب الكاتب الصحفي، سعيدة بحضرتك، ونتمنى إنجاز أعمال في المستقبل جميلة إن شاء الله. دكتورة رباب الشيتي الشاعرة، شكرا جزيلا. وكنت بس عايزة أوصف لسادة المستمعين إحساسك وانت بتقولي القصيدة، هايلة، محتاجة بس كاميرا التلفزيون. الأستاذ محمد طيب الكاتب الصحفي والروائي والقص، أشكرك يا أستاذ محمد، أتمنى لك إبداعات في الفترة المقبلة نتابعها معك من خلال خدماتنا الإذاعية المختلفة. مستمعينا الكرام، كل عام أنتم دائما بكل خير. 2017 يلملم أوراقه سريعا ويرحل عنا، هناك من يتمنى أن يرحل هذا العام يعني بلا عودة، وهناك من يتمنى أن نستفيد مما حدث في هذا العام كنقطة لانطلاقة في المستقبل. مستمعينا، إلا أننا جميعا نتمنى أن يكون عام 2018 عاما سعيدا على المصريين في كل مكان، وعلى العالم بأسره أن يسود السلام والخير والحب والجمال. نشكركم مستمعينا الكرام، تحيات فريق عمل هذه الفترة، عبير بركات الإخراج، شجع عبد الفتاح الإعداد، فردوس عبد الرحمن، ومنى منير من أمام الميكروفون، كمال إمام هندسة الهواء. نشكركم مستمعينا، كل عام أنتم دائما بكل خير.